فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا فرغ الخطيب من خطبته يوم الجمعة فمتى يقوم المصلون للصلاة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة مثل ما تقدم أن الصحيح فيها أن الأمر موسع، لو أنه انتظر المصلي حتى يقوم الخطيب في المحراب ويصل إلى المحراب لتسوى الصفوف فلا بأس، وإن قام قبل ذلك بقليل لكي يتمكن من الوقوف في الصف فلا بأس، الأمر في هذا واسع وليس هناك حد معين، كما قال بعض أئمة السلف رحمهم الله أنه ليس هناك تحديد مؤقت في القيام، بمعنى أنه يلزم أن يقوم عند هذا الحد، إنما يختلف هذا باختلاف المساجد، في بعض الأحيان يكون قيامك مبكرا مثلا عند قول قد قامت الصلاة يمكن من تسوية الصفوف، وأحيانا إذا قمت مبكرا تستطيع أن تنال الصفوف الأول وتحصل فضائل ونحو ذلك، إذن الأمر في هذا واسع، وكل ما يعين على تحقيق مقصود الشرع من تسوية الصفوف وإقامتها وسد الفرج في أقرب وقت بحيث أنها تؤدى الصلاة على الوجه الذي وردت به السنة فهو الأفضل والأكمل، وأما إلزام الناس بحد معين فليس في ذلك السنة محفوظة على التعيين، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.